حكم أن عيسى روح من الله، فالقرآن كلام من الله، بمعنى خلق الله عيسى وخلق الله الكلام والقرآن. إذن سيدنا موسى لم يسمع الكلام القديم، لا، صوت خلقه الله خلقا في الكون لا يقوم بالله شيء في الشجرة، فسمع موسى هذا الصوت، فهذا معنى أن الله كلم موسى عليه السلام. نفس الشيء، خلق الله في اللوح المحفوظ صوتا أو حروفا، فأخذها جبريل نزل بها في ليلة القدر على النبي، فهذا هو القرآن. نفس الشيء، التوراة خلق الله أصواتا وحروفا، نزلت التوراة جملة واحدة، ليس كالقرآن، القرآن له إنزال وتنزيل، أنزل مرة واحدة ليلة القدر ثم نزل آية آية بحسب الوقائع في زمن حياة رسول الله. أما التوراة لا، التوراة نزلت مرة واحدة على سيدنا موسى، لم تنزل آية آية، لا، هي مرة واحدة أخذها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. هذه التوراة أيضا خلقها الله وأعطاها للملك، الملك يعني أعطاها لسيدنا موسى بهذه الطريقة. إذن هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني، الكرامية كفار هؤلاء، مذهبهم إيه؟ واضح الضلال. قال صوت وحرف كما قال المعتزل، مخلوق كما قال المعتزل، لكن قائم بذات الله، وهذا يلزم منه حدوث الله، وهذا ضال للإجماع. المذهب الثالث وهو أضعف وأتفه مذهب قيل في المسألة، لذلك قلت لمن يحضر معكم مني الدروس قديما، لما تبحث في كتب الأئمة الماتريدية مثلا كإشارات المرام وغير ذلك، وكتب نور الدين الصابوني، أبي معيد نسفي، ابحث في أي كتب للماتريدية أو حتى للأشاعرة للسعد التفتزاني، تجد أن الأئمة اعتنوا اعتناء شديدا برد شبهات المعتزلة في قضية الكلام والقرآن، لأنها معقدة، عندهم شبهات شرعية من الكتاب والسنة، تمسكات فاسدة، وشبهات عقلية على أن الله تكلم بصوت وحرف حاد، فنحتاج في الرد عليهم إلى نفس طويل في الرد، لأن مذهبهم فيه شبهة. أما إذا وصل العلماء للرد على الحشوية ومشبهة الحنابلة والوهابية يعني في زماننا، قالوا سطر واحد، وقالوا هو صوت وحرف قديم وهو ظاهر البطلان، السلام عليكم، خلاص لا يردون عليهم أصلا. هذا المذهب الذي كان لا يلتفت إليه أحد، المذهب ظاهر البطلان كما يقول العلماء، يعني لا يحتاج إلى شبهة رد أصلا ولا يحزنون، سطر واحد والله العظيم كده يقول، وقالوا قال الحشوية والحنابلة المشبهة موجودة كذا في كتبهم، كلام الله صوت وحرف قديم وهو ظاهر البطلان بس، السلام عليكم، خلاص انتقل إلى كلام جديد. هذا المذهب التافه الآن أصبح مذهب وله ناس وأتباع ومدارس، شيء عجيب الذي لم يكن له وجود تقريبا في تاريخ الإسلام، لا أحد يدرسه ولا يعتمده، صار شبهة وهو أتفه المذاهب. ليه؟ ما معنى صوت وحرف؟ قلنا كيفية وكذا وبداية، كيف تقول لله صوت ثم تقول الصوت قديم؟ يلزم أحد أمرين، إما أنك قصدت بالصوت المجاز، وإما أن القديم هذا معناه مختلف عما نعلم. يقول لا، صوت حقيقي وقديم حقيقي، خلاص يبقى أنت مش فاهم أي حاجة في الدين، كما تقول كذا ولد سنة كذا ومات سنة كذا، لكن كان قديما باقيا إلى الأبد. إزاي يا حبيبي؟ ما ولد ومات، لا، قديم، الصوت له ولادة وينتهي، فكيف تقول عنه إنه قديم؟ قول هو كده، أنا فاهمه كده، خلاص ظاهر البطلان، كلام فارغ يعني. هذا الكلام الفارغ هو الذي يراد له أن ينتشر، لذلك حتى بعض عقلاء من تأثروا بالوهابية أو يعملون معهم أو لهم علاقات بهم قالوا كلام الأشاعرة والماتريدية في الكلام النفسي هو صحيح وليس فيه إشكال. ولا نريد أن نذكر أسماء، ارجعوا في اليوتيوب ستجدون أشياء كهذه. ماشي يا مولانا، مذهبهم ظاهر البطلان، المذهب الصعب كان للمعتزل، وردينا عليه وتركه أصحابه بعد أن بينا الحقائق. والحمد لله رب العالمين. فالحمد لله على نعمة تعلم العلم وتلقيه من صدور الرجال والتمسك بأهل السنة والجماعة، هذه نعمة عظيمة نحمد الله تعالى عليها. ومن لا شيخ له فالشيطان شيخه، فهؤلاء لا شيوخ لهم والشياطين تقودهم والعياذ بالله تعالى. طيب يا سيدي يلا أكتب. وقوله ليس بمخلوق قولا لقوله إن القرآن، ولذا جعلت قوله كلام الله تفسيرا للقرآن. أيوة، يبقى الإعراب الصحيح وإن القرآن كلام الله تعالى، بدأ الخبر، بدأ هنا الأخبار تظهر، تمام؟ أو ليس بمخلوق تخليها الخبر، أو كما تشاء، تمام؟ يبقى ليس بمخلوق دي خبر لقوله إن القرآن، تمشي ما فيش مشكلة. يلا يا مولانا. وإن كان نقرب أن يكون هو الخبر لما نقل سعد في شرح أقوائه عن الأشياخ أنه يقول القرآن كلام. شوف يا سيدي الفاضل، السعد التفتزاني هذا كان في زمن تيمور لينك في بخارى وسمرقند وتلك المنطقة من وسط آسيا، وفي هذه المنطقة كان استقر المذهب الحنفي والماتريدي منذ قرون، وله قصة مع تيمور لينك تاريخية مشهورة. حتى تيمور لينك هذا معروف يعني كان جبارا كده، ولكنه لم يستطع أن يؤذي السعد، ولهم قصة. في تلك البيئة المذهب السائد هو الماتريدي والأشعري، فالسعد نشأ، أنا آسف، الماتريدي والحنفي، ماتريدي اعتقادا والحنفي فقها، فالسعد نشأ في تلك البيئة. بعض الناس يقولون السعد كان شافعيا، لا، نحن نقول والله أعلم السعد خاصة في العقيدة، دع عنك الآن الأصول والفقه، كان ماتريديا في النشأة، لكنه بلغ إلى رتبة بحيث لا يقلد أحدا في المعقولات، فلذلك لم يكن لا ماتريدي ولا أشعري، هو يحقق بين الرأيين ويختار. وهذا وضح أمامنا جليا للإخوة الذين حضروا معنا دروس العقائد النسفية، شرحنا نصف الكتاب في سنتين تقريبا، شروح مطولة في مسجد سيدنا الشيخ صالح رضي الله عنه قبل الكورونا، توقفنا بعد الكورونا. تجد أن السعد بعض المسائل أو أكثر المسائل يذهب إلى قول الماتريدية، وبعض المسائل يختار قول الأشاعرة، فمثلا ينفي التكوين لكن في الكسب على طريقة الماتريدي، يعني هو مرجح مختار محقق هكذا، ها؟ فلا يوصف لا بأنه لا أشعري ولا منزلة بين المنزلتين، ها؟ بهذه الطريقة رضي الله عنه. لكن مما يدل على ما نقول أنه إذا أطلق المشايخ أو الأشياخ بلام العهد أراد بهم مشايخ الماتريدية، السادة الماتريدية، كنور الدين الصابوني، كالنسفي، ها؟ يعني من سبقه، مش فاكر النسفي قبله ولا السعد توفي سنة كام والله ناسي، ها؟ النسفي الذي قبله أبو حفص، ها؟ السعد كام؟ آخر 700. يبقى والإمام النسفي رحمه الله أبو البركات أيضا يعتبر من أسلافي، أبو حفص عمر النسفي طبعا، صاحب التبصرة النسفية أبو معين، كل هؤلاء بالنسبة له هم الأشياخ، فهذا يدل على أنه نشأ في البيئة التي تعتبر هؤلاء هم العلماء يعني والأشياخ عند العهد بلام العهد. فلذلك يقول لما نقل السعد في شرح العقائد عن الأشياخ، الأشياخ ما المراد بهم؟ الماتريدي، أئمة المذهب، دائما في كلام السعد هكذا، احفظها هكذا. يلا يا سيد. أنه يقول القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. يبقى كلام الله هذه فيها إعرابان، الإعراب الأولى القرآن كلام الله، كلام الله تصبح عطف بيان وهو الأصح، عليه الشيخ وعليه صاحب إشارات المرام وكل العلماء على هذا، أكثرهم على هذا، وممكن أن تجعلها الخبر ويصبح المعنى مختلفا وصحيحا أيضا. يلا يا سيد. ولا يقول القرآن غير مخلوق. أيوة، لا تقل القرآن غير مخلوق وفقط، لا، لأن القرآن له كم معنى، فتقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو قول محمد بن الحسن وقول الإمام أحمد بن حنبل عن شيخ محمد بن الحسن وأبي يوسف أيضا، كل هؤلاء اتفقوا على هذا الكلام، أو عن شيخ شيخه محمد وعن شيخ أبي يوسف. يقول الإمام أحمد: طلبت الحديث فأول من تلقيت عنه الحديث كان أبا يوسف، فأبو يوسف كان من حفاظ السنة الكبار، لكن انشغل بقضاء الدولة العباسية، كان قاضي القضاء بالاجتهاد، لو أراد أن يخرج كتابا في الحديث لما ضاهاه أحد، وهو هكذا من طبقة مشايخ البخاري. البخاري كان تلميذا لأحمد، وأحمد كان تلميذا من تلامذة أبي يوسف، ولذلك تجد الحنابلة الحشوية المشبهة يكفرون أبا حنيفة ويحترمون أبا يوسف، لأنه لو تجاوز وكفر أبا يوسف أيضا لكفر معه تلميذه أحمد وهو يريد أن يكذب على الناس ويظهر لهم كأنه يتبع الإمام أحمد، والحقيقة أنه كذاب، وأن أحمد معنا وأنه يكذب وأنهم يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون. يلا يا مولانا. لأن يجب إلى الفهم أن المولد من الأصوات والحروف قديم، كما ذهب إليه شايف العبارة بيقول إيه؟ كما ذهب إليه، طبعا ليس المراد الحنابلة كمذهب فقهي، الحنابلة هنا في علم العقيدة يراد بهم الحشوية من الحنابلة، أما السادة الحنابلة رضي الله عنهم كموفق الدين ابن قدامة وغيره من أهل التنزيه وأئمة الإسلام الكبار، هؤلاء على الرؤوس، هؤلاء أئمة الإسلام في كل عصر لا نتكلم عنهم. المراد هنا في علم العقيدة بكلمة الحنابلة معنى غير الأصول والفقه، مراد مشبهة الحنابلة. ونحن شرحنا تاريخ انتقال التجسيم من بني إسرائيل واليهود إلى أن وصل إلى الحنابلة، كيف مر بالمراحل وكيف صار بعض الحنابلة مجسمة. قلنا مقاتل ابن سليمان بدأ بالترجمة والنقل ونظره أبو حنيفة أو تكلم عنه، ثم منه إلى بيئة القصاص والمحدثين، ثم لما كان الإمام أحمد محدثا كبيرا وأتباعه كانوا يحبون الحديث انتشرت هذه الآراء بين بعض أتباعه ثم فشت في بعضهم. شرحنا هذا وقلنا إن التجسيم بدأ في الأمة الإسلامية في الشيعة لا في بيئة لا المفسرين ولا المحدثين، شرحنا هذا هنا ليس كذلك؟ قلناه من قبل، ما شرحناهوش؟ طيب نقول ما فيش مشكلة بدم. لا ايه المشكلة؟ بلى خلاص يبقى بلى ماشي، بدم قلنا أليس كذلك يبقى بلى صح، الواد ده فاهم نحو كويس. يلا يا مولانا. كما ذهب إلينا الحنابلة جهلا وعنالا، شايفة ليه؟ جهلا أو كيف تقول صوت حرف ثم تقول قديم؟ السعد لم يرد قال الكلمة دي بس، جهلا وعنات، صوت حرف يعني حادث يقول لك لا يعني قديم، خلاص صوت حرف مجازي يقول لا حقيقي، طيب قديم دي مجازي يقول لا حقيقي، طيب انت حمار عامل لك ايه؟ مش عايز تفهم، حمار عندنا يعني جاهل، مش معناها شتيمة يعني قبيحة أوي يعني متوسط. يلا يا مولانا. فلم تنيعه فزعم أنه كلام البشر فقد افترى على الله تعالى وكفر. إذن كلام الله ليس كلام بشر، لأن مبدأه من الله أنزله بعلمه، هو كتاب الله دال على صفة الله، كل حرف فيه بتوقيف الله، وهذا هو الذي جعل الحنابلة يقعون في هذا الخطأ، أو المشبهة يعني الوهابية يقعون في هذا الخطأ. ليه؟ ويريد أن يقول أنه من الله لله، فجاوز وقال حرف وصوت الله، هو ده الخطأ. لا، نحن نقول هو لله خلقا وإيجادا ودال على صفة الكلام القديمة، وهو الدال وهو توقيفي، كل حرف في مكانه محفوظ إلى يوم الدين، لكنه في الكون، والذي قائم بالله القديم لا صوت ولا حرف. بس يلا يا سيدي. فذلك لأنه قد تم المطاف تعالى بعاداته وأبعاده انتقاله وعذابه، فما ذاك إلا لافترائه على ربه بنسبة صفته القديمة إلى خلقه، فذلك حيث قال تعالى بشأنه توصيه كفر، فلما وعد الله تعالى كفر بمن قال إن هذا أي القرآن. ولذلك إياك أن تقول القرآن مخلوق أو القرآن ليس كلام الله، لا، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى طبعا، لكن القرآن ماذا تقصد به؟ الدال على تنزيل الله القديم قائم بذات الله. يلا يا سيدي. قال إن هذا أي القرآن إلا قول البشر، علم أنه قول خالق البشر وقول الخالق لا يشتم قول البشر. نعم. تعالى الله أن تماثل صفاته، أن تماثل، تعالى الله أن تماثل صفاته وتكبر. لا صح، انت قرأتها صح، في أن تماثل صح، أن تماثل صفاته وتكبر عن ذلك سبحانه. نعم. فمن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر، قضية جديدة، من وصف الله، وهذه هذا السطر ينسف مذهب الوهابية نسفا كاملا من أوله إلى آخره. ولذلك هنا ستجد شراح الوهابية والمحشين على ابن أبي العز وغير ذلك يطعنون في الإمام الطحاوي بقى طعنا شديدا في هذا الكلام، لأن الأصل عند الوهابية كل كمال في الإنسان الله أولى به من الإنسان، قاعدة في كل كتبهم، قال ابن عثيمين وابن تيمية وكل، بشرط أن تجوز لله طبعا، وهو يجوز لله المستحيل كالكم والكيف والمكان والزمان والانتقال والحركة والسكون إلى آخر ما شرحناه. أما أهل السنة وعقيدة السلف الصالح هذه التي أجمعت عليها الأمة أنها عقيدة السلف وعقيدة أبي حنيفة من التابعين الأئمة المجتهدين، ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فلا تقل الله له متمكن في مكان يسري عليه زمان، له كم وكيف، له طول وعرض ووزن كما تقولون قدر مخصوص أخذته من اليهود من ابن موسى بموسى ابن ميمون كما شرحنا، كل هذا ضلال. طيب لماذا لا تكفر الوهابية؟ يأتينا مشايخ من بعض البلاد يريدون تكفير الوهابية، يعرفون أنفسهم هم جالسين. نحن لا نكفر أحدا، نحن كعلماء أو طلاب علم أو أساتذة أو أزهر أو شيخ أزهر أو إفتاء مصر أو أقصد هذا، يعني ليس لنا حق التكفير، نحن لسنا هنا يعني معنا صكوك الجنة والنار كأشياء أخرى في العصور الوسطى، هذا في الجنة وتعطيه صك وتدخله الجنة، هذه الأشياء التي أدت إلى ظهور البروتستانتية، لا، الإسلام لا يعرف هذا الكلام، ولسنا كهنة لنحكم للناس أنت في الجنة في الطابق الأول وأنت في الطابق الثاني وأنت بلكونة وأنت شباك والكلام الفارغ ده، لا، نحن يا مشايخنا الكرام ننقل العلم إلى الناس فقط، وليس من وظيفة العالم أن يكفر الأشخاص ويقول هذه الفكرة خروج من الإسلام. طب من الذي يحكم بالأحكام الشرعية؟ القاضي، وعندنا في مصر القضاء الشرعي يحكم بهذا، يعني لو خرج إنسان من الإسلام يذهب به الناس إلى القاضي ويحكم بخروجه ولا يورثه وكذا، في مصر موجود هذا، الأحكام الشرعية الحمد لله كلها موجودة، فلو أن إنسان غير دينه يفارق زوجته ولا يرث ولا يورث، كل هذا مطبق في بلادنا بحكم القضاء. طيب سيقول لنا القائل طيب كفروا المذهب الفكرة، نحن نقول الوهابية أفكارهم ليست كفرا كالشمس، ونحن لا نشهد إلا على شيء كالشمس، على مثل الشمس فاشهد، وسيأتي إن شاء الله معنا لا يجوز أن يخرج أحد من الإسلام إلا أن يجحد بما أدخله فيه، سيقول الشيخ هذا الكلام بعد شوي بعبارة أدق شوي، ولا يخرج أحد من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه. فأنت أسأل الأخ الوهابي أنت تؤمن بالله؟ يقول نعم. واحد نعم، منزه نعم، الإشكال عنده أخطاء في الفهم لكن لم يقصد الكفر ولم يقل مقولة كالشمس في الكفر، لأنه يقول له يد تليق به وهكذا، فعنده أخطاء وبدع مصيبة، لن أصلي خلف أئمتهم أنا، لكن لن أكفرهم، كما أنني لا أكفر الروافض مثلا، كما أن سيدنا عليا لم يكفر الذين قتلوه ولا أبناؤه الحسن والحسين والصحابة والتابعون كفروا قتلة علي، الخوارج والوهابية نوع من الخوارج، قلنا من قبل الوهابية جمعوا بين أخس المذاهب بين التجسيم والتشبيه، التجسيم والتشبيه والخوارج، جمعوا بين الفكرتين ومزجوهما في مذهب جديد. فنحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، واضح يا مشايخنا؟ كما أيضا يأتي إلينا بعض الناس كفروا الشيعة جميعا، لا، نحن نقول من قال كذا فهو كذا، لكن أنا لا أستطيع أن أكفر ملايين الناس هكذا في كلمة، وإذا سألته أنكر، تقول هو تقيا، طيب تقيا بينه وبين الله، ده يوم القيامة يدخل النار، لكن أنا لست كاهنا لأدخل وأخرج من أشاء. هذا في أديان أخرى. الكاهن يدخل من يشاء الدين ويخرج من يشاء من الدين. في الإسلام ليس فيه كهنوت، لا أنا كاهن ولا أنت ولا شيخ الأزهر ولا المفتي ولا أي عالم ولا أي طالب ولا أي إمام، كلنا على باب الله كده نسعى إلى رضوان الله. يلا يا سيد. وما نصف الله تعالى بمعنى لمعاني البشر أخذ فضل وكثر واستوجب العذاب الأكبر. استوجب العذاب الأكبر، هذا من الشارح رحمه الله يكمل الكلام. نعم. أما نذكر هذا وتدبر وعلم ما في الجملة على الله من القدر تنبه واعتبر. فلم يقع في مثل هذه الأوصاف الشنيعة. نعم. لأن الذين شبهوا الله بالبشر وقالوا أرنا الله جهرة كفروا وأخذتهم الصاعقة. ونحن قلنا من قبل رؤية الله كما سيأتي الآن فورا جائز، بل ثبتت بالشرع أنها يوم القيامة للعباد المؤمنين. فلماذا أهلك الله بني إسرائيل لما طلبوا الرؤية؟ لأنهم قالوا يا سيدي أرنا الله جهرة. يعني جهرة ما المراد؟ يعني جسما له مكان له زمان، يعني كما نرى الأشياء الحسية. لما سألها موسى لم يكفر ولم تأخذه الصاعقة ولم يقتل، لا، لأنه سألها بالوجه اللائق بالتنزيه. واضح يا مشايخنا؟ مفهوم. وقد رأى النبي ربه عليه الصلاة والسلام ليس فقط في المعراج، ورآه من المدينة من مكانه في المدينة كما أخرجه الإمام البخاري وفسره العلماء بهذا التفسير، وشرحنا هذا كثيرا. ما من شيء ما كنت رأيته إلا وقد ما كنت أريته إلا ورأيته من مكاني هذا حتى الجنة والنار. قال المفسرون للحديث رأى كل شيء يرى، وجائز أن يرى عقلا، ومن ذلك رؤية الله. رؤية الله ليس لها مكان معين لتراه، وهكذا، وسنعرف هذا بعد قليل. إذن يا مشايخنا الكرام، الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية وعن لوازمها وعن التشبيه وعن لوازمه، ومن قال ذلك كانوا كفارا من بني إسرائيل ومن غيرهم. وقلنا من قبل بنو إسرائيل عبر تاريخهم إلا فرقة صغيرة منهم عبدت عزيرا عليه السلام، لم يعبدوا إلهين أبدا إلى الآن. بنو إسرائيل واليهودية إلى الآن دين موحد. اليهود الآن لا يعبدون إلهين، لكن يعبدون إلها جسما ويكفرون بالأنبياء جميعا. فمن هنا الإشكال، وليس لأنهم يعبدون اثنين. واضح يا مشايخنا؟ فأخرج لهم عجلا جسدا. هنا اقتنعوا أنهم رأوا جسدا له خوار، عرض جوهر وعرض جسم، والصوت البعير ولا العجل الخوار هذا عرض. كذا قالوا هذا إله حقيقي، لكن إله لا أراه لا أؤمن به، لابد أن أراه، أو لابد أن يكون لا أراه الآن لكن هو كمثلنا حتى أؤمن به حتى أفهمه. والله أمرنا أن نؤمن بالغيب. يلا يا سيد. وعلم أن الله تعالى بصفاته كلها ليس كالبشر. إذن كلام الله صفات من صفات الله وليس ككلام البشر، ليس صوتا ولا حرفا، وكل صفة حقيقية لله ليست كصفات البشر. نعم. بغير محاضر ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا حيث قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتسكينه على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فهو كما قال. ونقول هو الأحسن كما قال العلماء من المحققين، إذا وصفت ذات الله بصفة فذكر المعت، يعني الرؤية إلى الذات المقدس أحسن من أن تقول الذات المقدسة. تمام؟ تقول الذات العلي، ومن الأحسن بدل أن تقول الذات العلية، هذا أفضل، وبعض العلماء كما ترى يجيز، لكن الأولى هذا. طيب، الرؤية إلى ذات الله المقدس سبحانه وتعالى، هذه الرؤية منزهة عن الإحاطة وعن الجهة، فيرى بلا كيفية، لأن الله لا كيف له، الوهابي ماذا يقول؟ لا شوف، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الوهابي يقول يرى بكيف ومسافة وجهة ويكون في مكان ولذلك يرى، فإن لم يكن في مكان فلن يرى. واضح يا مشايخنا هذا الكلام مفهوم؟ إذن مذهبنا في الرؤية شيء ومذهب الوهابية شيء آخر بعيد عنا تماما. طيب وما مذهب المعتزل؟ قالوا الله لا يرى أصلا. لماذا؟ لأن الله منزه عن الجهة والمكان. صحيح نحن ننزه الله عن الجهة والمكان، لكن لا يعني هذا أنه لا يرى. يرى بلا جهة ولا مكان ولا إحاطة ولا كيفية. لماذا؟ لأن الرؤية ليست رؤية كالدنيا فيها القوانين الدنيوية، نوع تجلي من الله لا يعلم حقيقته إلا الله، كما أن كلام الله لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام نوع تجلي من الله لا يعلم أيضا حقيقته إلا الله، ليس صوتا ولا حرفا، والرؤية ليست مكانا ولا جهة ولا زمان. واضح يا مشايخنا؟ حق. إذن رؤية الله تعالى حق. الحق في اللغة والاصطلاح الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، ورؤية الله ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع حتى حدث إنكار الرؤية مع المعتزلة. قبل ذلك أجمعت الأمة على حصول الرؤية للمؤمنين في الجنة يوم القيامة إن شاء الله. والرؤية حق لأهل الجنة لكن بغير إحاطة بجوانب المرئي وحدوده، لتعاليه تعالى عن التناهي والاتصاف بالجوانب والحدود. ليس لله جانب، ليس لله جهة، ليس لله مكان، ليس لله حيز، إذن يرى من غير هذه الأشياء. وهنا نقول أثبتت العلوم الحديثة كما أصبحنا نشاهد هذا الآن بأعيننا أن الرؤية تحصل حقيقة في العقل بدون الشروط المعتادة عندنا. أحيانا الكابتن يحيى ابني الصغير يأخذني إلى إيه السينما، في كراتين كرتون ومش عارف إيه أفلام 3D بتاعت والت ديزني والحاجات دي، ها ترى إيه؟ ترى أشياء مجسمة غير موجودة. تلبس نظارة معينة كده فتشعر أن أمامك رجل حقيقي مجسم. في رجل؟ لا. إذن حصل إدراك لشيء وهو ليس أمامك. يعني الله لن يكون له حقيقة؟ لا، لا نقصد هذا. نقصد إيه؟ أن الإدراك قد يحصل بلا عينين أصلا. يعني ممكن اختراع جهاز يؤدي للأعمى أن يرى بلا عين، ممكن نقل الصورة بطريقة إلى الأعصاب ويدركها العقل. إذن ماذا نفهم من هذا؟ أن الجهة والمكان والشعاع الذي يسقط على الجسم فينعكس للعين فتعدله العين لأنه يأتي مقلوبا فالعين تقلبه، ثم ليست شروطا للرؤية، هي أسباب عادية قد تحصل الرؤية بها ومن غيرها، وهذا ثبت الآن لأن العين توصل الرؤية أو الإبصار للعقل، والعقل هو الذي يحصل به الرؤية في الحقيقة. وبالتالي الجسمية والمكان والجهة والشعاع والانعكاس والانتقال ليست شروط الرؤية، هي الأسباب العادية التي تحصل بها الرؤية في الدنيا لنا غالبا. أكبر من هذا، نحن نرى أشياء كثيرة وما هو حولنا الآن ولا نراه أكثر. نحن ونحن جلوس هنا الآن أشياء كثيرة حولنا لا تستطيع أن تراها بعينك، وهناك أجهزة تراها. إذن الإدراك شيء وأسباب الإدراك ليست شروط. أكبر من هذا، أنت لا ترى إلا في النور. الكلب الذي خلقه الله من حيوانات التي خلقها الله في الكون يرى في الظلام، لذلك الكلب بالليل يمسك الحرامي يبهدله، انت لا تراه بالليل يرى كالنهار، كالكاميرات المراقبة الليلية هكذا، كلب بالليل ينظر كده يرى كل شيء. فمشايخنا الأمر ليس كما يتوهم المساكين إخواننا الوهابية. الله ليرى لابد أن يكون له مكان ومسافة بيننا وبينه، وله طول وعرض وارتفاع خاص به لأراه، وإلا لن أراه. لا يا حبيبي، ستراه وليس له لا مكان ولا طول ولا عرض ولا مقدار، لأنه منزه عن هذا. هو الله ليس منا، الله هذا ليس إنسانا. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، انتهت المشكلة. واضح؟ ابن تيمية في كتبه يقول لا، أنا عندي أدلة على أن الله فوق، وأنه يرى وهو فوق الناس والناس تكون تحته. ما هو الدليل يا ابن تيمية؟ هو وشراحه كابن عثيمين: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون بالميم في رؤيته. فقال أيه بس البدر، يعني القمر إذا اكتمل، القمر إذا اكتمل ليلة 14 يكون كبير هكذا ويكون فوق ونحن تحت، إذن الله سيكون فوق في السماء ونحن تحت ونراه هكذا، وبيننا وبينه مسافة وجهة وحدود، لأن القمر له حدود. وهذا جهل كبير، لأننا نعرف أن التشبيه في اللغة العربية له كم ركن؟ 4: مشبه به أو مشبه، مشبه به أداة تشبيه، وجه الشبه. أين وجه الشبه؟ نص عليه بقوله لا تضامون. لا تضامون يعني إيه؟ يعني ترونه رؤية صافية مع ازدحامكم، ولا تحتاجون إلى الانضمام وتقول للشيخ أبو لا توسع عشان أشوف، وللشيخ تيمور ابتعد هكذا حتى أرى. لا، المراد رؤية واضحة، وليس المراد التشبيه الله بالقمر. ده تشبيه الله بالقمر والعياذ بالله معنى لا يليق، القمر حجارة. يبقى ما الفرق بين هذا وبين الذي يعبد اللات والعزة من الحجارة؟ واضح يا مشايخنا؟ افهم اللغة العربية لا تكن وهابيا أبدا. إشكال الوهابية عدم إتقان علوم الآلات كاللغة والأصول كل شيء. تمام يا مشايخنا؟ إذن إنكم ترون ربكم كما، أداة التشبيه، ترون ما وجه الشبه؟ الوضوح، وليس الزمان والمكان والجرم والجسم والحجارة، لا طبعا. واضح يا مشايخنا؟ والدليل أين؟ لا تضامون. وفي رواية: لا تضارون. الصفاء أن رؤيته لن تحرقنا، يعني رؤية فيها سلام. هذا وجه الشبه، وليس وجه الشبه أنه كالقمر جسم زمان مكان حدود جوانب أبعاد. لا، وجه الشبه نص عليه نصا، أشار إليه نصا. واضح يا مشايخنا مفهوم هذا الكلام؟ فتنتبه إلى كل هذا، ونعوذ بالله تعالى من الضلال وأحوال أهل الضلال. يلا يا سيدي. ولا كيفية من مقابلة وجهة وارتكاب واتصال الشعاع وسقوط مسافة بين الرأي والمرئي، لأن هذا كله في رؤية الأجسام، والله تعالى ليس بجسم، فليست رؤيته كرؤية الأجسام، فإن رؤية متابعة للشيء على ما هو عليه. فمن كان في مكان وجهة لا يرى إلا في مكان وجهة كما هو كذلك، ويرى في مقابلة واتصال الشعاع وسقوط مسافة. فمن لم يكن في مكان ولا جهة وليس بجسم، فرؤيته كذلك ليس بمكان ولا جهة. ونحن عرفنا ليس من شروط الرؤية الجسم والمكان والشعاع، كل هذه أسباب تحصل أو لا تحصل، والرؤية تحصل بها أو بغيرها، ورؤية حقيقية لشيء حقيقي، والله شيء لا كالأشياء، بمعنى أنه موجود واجب الوجود. يلا يا سيدي. ولا في مقابلة واتصال شعاع والثبوت مسافة، فإن لم تكن رؤية له بل لغيره، كان في شرح طريقة لسجيد عبد الغني. نعم. قال الأقواني في شرح جوهرته: والمراد أنه ينكشف سبحانه انكشافا تاما بحاسة البصر لكل فرد من المؤمنين. بس كده، اختلف أيضا في هذا. الإمام اللقاني ماذا يقول في الجوهرة لما شرح هذا الكلام؟ ومنه أن يرى بالأبصار، منه هنا قبل لا يتكلم عن الجائز في حق الله، فمن الجائز يعني، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. ده هذا المثل، وهذا من شرح الشيخ على متنه رضي الله عنه وأرضاه. فالشيخ نص في متنه أن الله يرى بالبصر، والإمام الباجوري في شرحه قال فيها مذهبان، قيل يرى بالبصر خاصة، وقيل يرى بالكل. ما معنى بالكل؟ كل ذرة فيك تشعر بهذا التجلي، وليس فقط بالإيه؟ بالبصر. فيها قولان يعني. يلا يا سيد. فهذا مجمع عليه في الجملة من اختلف العلماء في بعض جزئياته بأفراده وزمانه ومكانه. الزمان والمكان لنا وليس للمرء سبحانه وتعالى، للرأي. نعم. فقد قال العز بن عبد السلام: إن الملائكة لا ترى ربها في الآخرة متمسكا بعموم قومه لا تدركه الأبصار. هذه الآية تمسك بها المعتزلة ونفوا بها رؤية الله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونحن تمسكنا بآية أخرى وجمعنا بين الآيتين. الآية الأخرى: وجوه يومئذ ناضرة، من النضرة البهاء والجمال ونحوه، إلى ربها ناظرة. والوجه يطلق ويراد به الكل، ولذلك هذا مذهب. وقد يكون المجاز عكسي، وأطلق الوجه وأراد العين، يبقى أطلق الجزء وأراد الكل، أو أطلق الكل وأراد الجزء، قولان في الفهم. تمام. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واضحة كالشمس. المعتزلة قالوا: لكن هناك آية أخرى لا تدركه الأبصار. قلنا: نعم، هذه في الدنيا، الدنيا لا تدركه الأبصار، فمن ادعى في الدنيا أنه رأى الله كفر. لكن في الآخرة، ولذلك النص الثاني قال إيه سبحانه وتعالى: وجوهنا يومئذ، إذن يوم القيامة، خاص بيوم القيامة. أما الأول ففي غير حال القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فقال المعتزلة: ناظرة هنا بمعنى ناظر، أي منتظر، فهو بخير الناظرين كما في الحديث، ناظر أي منتظر، نظر أي انتظر. قلنا هذا خطأ آخر، أو مش خطأ يعني، أنتم أئمة وعلماء بس يعني بتستعبطوا. لأن انتظر بمعنى، أو نظر بمعنى انتظر، لا يتعدى بحرف، تعدى مباشرة. انتظرت فلانا، نظرت فلانا، بمعنى انتظرته من غير حرف تعدية. أما بمعنى الإبصار يحتاج إلى التعدية بحرف إلى دائما، والآية فيها حرف إل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، فهذا خطأ جسيم. فمعنى ناظرة يعني تبصر، ترى إلى آخر. واضح يا مشايخنا؟ فهذا دليل قاطع على المسألة. طيب، فالإمام العز قال: الأصل ألا يرى إلا ما ثبت أنه يرى، وقد ثبت هذا للمؤمنين فلا نثبتها للملائكة. هذا قول العز بن عبد السلام. يلا يا سيدي. فإن معلم خص منه من البشر بنفسه، فبقي على عمومه لمن علاه. فالحق أنهم يرونه سبحانه كما نص عليه الأشعري ووافقه البيهقي والبرقيني، وجزم الجلال السيوطي لأن الجن تحصل لهم الرؤية في الموقف مع سائر الخلق قطعا، وتحصل لهم في الجنة في وقت ما من غير قطع في ذلك. أما أنهم يساوون الإنس في رؤية في كل جمعة فالظاهر خلافهم، وقد اختلف العلماء في رؤية النساء لله تعالى في الآخرة على ثلاثة مذاهب: أحدهما لا يرينه لقدرهن في الخيام ولعدم تصريح الأحاديث برؤيتهن، والثاني يرينه أخزا من عموم النصوص الواردة في رؤيا، والثالث يرينه في الأعيان فإن الله تعالى يتجلى فيها تجليا عاما فيرينه في مثل هذه الحالات دون غيرها، وفيه جلب السيوطي. وفي المؤمنين من الأمم السابقة. الراجح الرأي الثاني، النساء ترى الله كالرجال، لا فرق. نعم. وفي المؤمنين من الأمم السابقة احتمالان لإبن أبي جمرة أظهرهما عنده مساواة في رؤية المؤمن هذه الأمة، واحترز المؤمنين عن الكفار والمنافقين فإنهم لا يرون مع ربه يوم القيامة بقوله تعالى كلا إنهم عن ربه يومئذ لمحجوبون. وقيل إنهم يرونه ثم يحجبون فيكون عليهم حسرة. وقوله كما نطق به أي بحقية الرؤيا كتاب ربنا عز وجل دليل على حصول رؤيا حيث قال وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة بهية مسرورة بكونها إلى ربها ناظرة وحق لها أن تنظر وهي إلى ربها تنظر. والتسليم على ما أراده الله تعالى وعلمه. فهذا وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله إذا ما ورد والعقل لا يستطيع أن يصل إلى حقيقته يفوض معناه إلى ربه. هذا هو أصل عندنا أصل كبير عند أهل السنة خلافا للوهابية. قل لا أنا أستطيع أن أفهمه كيف تفهمه بما يوافق ما أراه في الدنيا. وخلافا للمعتزلة أنا أستطيع أن أفهمه كيف تفهمه بعقلي أنا هكذا. لا نحن فيما لا نستطيع أن نصل إلى معناه نفوضه إلى الله كما اختبرنا بعلم أشياء اختبرنا بالسكوت عن العلم في أشياء. يلا يا سيدي كقوله إنكم تترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر رواه البخاري وغيرهم من طرق منوعة. ومنه رواية مسلم أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضادها في الشمس ليس دونها سحاب قال لا قال فإنكم ترونه كذلك الحديث. فتشبيهه الرؤية لرؤية البر والشمس من حيث وضوح. واضح؟ يبقى ما هو وجه الشبه؟ الوضوح والتمام. يلا يا سيدي. من حيث وضوح تام والتجلي كامل الذي لا شك فيه ولا ريب. فكذلك ما ورد عن أصحابه الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين كما نقل القرطبي عن ابن المبارك متصلا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال على منبر البقرة إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول هل أنجدكم الله عليه فينظرون المقصرية والسلل والأثمار والأثمار والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون نعم قد أنجدنا الله ما وعدنا. فيقول الملك هل أنجدكم وعدهم ثلاث مرات فلا يفقدون شيئا مما وعدوا فيقولون نعم. فيقول قد بقي لكم شيء إن الله تعالى يقول بالذين أحسن الحسن والزيادة ألا إن الحسن الجنة والزيادة النظر إلى الله تعالى فهم حق ثابت كما قال قائله ولكن على المعنى الذي أراده أنه من حي المتشابه الذي استبد الله تعالى بعلمه ومعناه وتفسيره على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوحدين بأهوالنا فإنه ما تم في دينه إلا ما تم لله تعالى ولرسوله ورد عما اشتبه عليه معاليه. شايف القاعدة عند أهل السنة كيف؟ لا يسلم في دينه إلا من سلم لله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الإخوة المساكين الوهابية لا يريد أن يفهم دينه بنفسه. طيب نفسك قد تصيب وقد تخطئ. طيب نفسك تفهم المحكم لكن كيف ستفهم المتشابه وهكذا. ولذلك ابن تيمية مذهبه لا متشابه في القرآن بل وقيل لا متشابه في الصفات مذهبه غير مفهوم كعادته يعني يقول كلام في مكان وكلام مضاد في مكان وهكذا. أما نحن نثبت المحكم والمتشابه في آيات الصفات وحتى في آيات الأحكام الأخرى والمعاني الأخرى القرآنية. المحكم نعرف معناه يقينا ونفهمه المتشابه لا نتوصل إلى معناه في الدنيا ونفوضه لمن أنزله سبحانه وتعالى. تفضل يا مولانا. وكل وجه اتصفت به ذات معنية مما لا يدرك في العقل ولا يدرك للنقل معناه وتفسيره على ما أراد أي مراد الله تعالى ولا ندخل في ذلك متأولين وهو في الأصل الترجيح وفي الشرع صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله. قال المسيب بلا رأينا جمع رأي وهو ما أدى إليه سيد كما قلنا الشيخ ينقل عن الشريف الجرجاني من كتاب التعريفات. التأويل يا مشايخنا هذا التعريف للمؤول أو التأويل على اصطلاح أصولي الشافعية. أما عندنا المؤول المشهور عند فخر الإسلام البزداوي ما آل من أحد احتمالات المشترك خلاصة المؤول عند الشافعية، لأن أكثرنا حنفية ومعنا بعض إخواننا شافعية وملكية، فنبين هذه القضية. المؤول عند السادة الشافعية في الأصول، وهو المراد هنا رضي الله عنهم وأرضاهم، كلمة لها احتمالان، كلمة لها يعني احتمالان، أحدهما راجح وأحدهما مرجوح. إن ترجح الراجح سموه الظاهر، إن ترجح المرجوح سموه المؤول. والمرجوح لا يترجح إلا بمرجح، ولا يكون ترجيح بلا مرجح، وهو من المستحيل بديهة وضرورة. مثاله الشهير في كتب العلماء كجمع الجوامع: رأيت أسدا، الأسد